شيطان أو جني يقال له إبليس أم إبليس هو يعني واحد علم هو أبو الجن أو واحد؟ نعم هو إبليس واحد الذي سأل الله النظرة, هو إبليس واحد فقط, هو إبليس يرسل جنوده كما جاء في الحديث. وأما الشياطين كثر, شياطين الإنس وشياطين الجن هذه كثر, والجن وهم يعني يعني كفار الجن, والجن طرائق قددة, فالجن هؤلاء قوم مثل الإنس, هؤلاء يعني جنس الجن جنس خلقوا من نار مثل الإنس جنس وخلقوا من تراب, والجن هؤلاء منهم كفار ومنهم دون ذلك, والكفار منهم هؤلاء هم الشياطين وكبيرهم هو إبليس عليه لعنة الله. هذا يعني على هذا التقسيم.